بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على نبيه بالنصرة والتأييد وبفصاحة اللسان والرأي السديد، وخصه بالقرآن ذي النهج الرشيد، وجعل بيانه في الترتيل والتجويد. وأصلي وأسلم على من أنزل عليه القرآن بينات من الهدى والفرقان، صاحب البيان والتبيان والدرر الفاخرات الحسان، وعلى آله الميامين وأصحابه الغر المحجلين. وبعد، فإنه لما انتشر الجهل بعلوم الدين عامة وبعلوم القرآن خاصة، وفشى اللحن واستبد الوهن، وكثر الصحفيون والمصحفيون، وقل الاهتمام بالعلوم من سائر الضروب والفنون، قمنا بنشر كتب العلم التي تعنى بالعلوم الإسلامية عامة وبالعلم الضروري خاصة. وكان من جملة ذلك إخراج هذا الكتاب النفيس في علم الترتيل والتجويد، أسميناه الدر النضيد في أحكام التجويد. وعلم التجويد فرض كفاية، فينبغي تلقي هذا العلم من ذويه، إذ إن العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي من الثقات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، رواه الطبراني. وروى البخاري بالإسناد المتصل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. الحديث، رواه ابن ماجة. والله نسأل أن يجعل عملنا هذا فيه عميم النفع لكل من يشتغل به. فالفصل الأول في التجويد والترتيل. التجويد لغة مصدر من جود تجويدا، أي أتى بالقراءة مجودة الألفاظ، ومعناه الإتيان بالجيد، واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وترتيب مراتبه، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. قال الداني: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه، انتهى، أي بفمه. وطريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطريق أداء القراءة بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفتها والوقف والابتداء والرسم، كما قال الشيخ زكريا الأنصاري. أما الترتيل لغة فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث، واصطلاحا ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها بتلبث فيها، أي تمهل. وأما حكمه فتعلمه فرض كفاية على المسلمين، وأما فضله فهو أنه يعلم التلاوة على الوجه الذي أنزل، وأما استمداده فمن القراءة المتبعة المتلقاة بالتواتر خلفا عن سلف. واعلم أن بعض قراء زماننا ابتدعوا في القراءة شيئا يسمى بالتطريب، وهو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد ويزيد في المد ما لم تجزه العربية. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.